في حديث بدأناه في النص وقلنا نكمل الحديث بعده. يعني ممكن أنا أسيب الحديث ونكمل الموضوع ثاني. يعني أنا بعتقد إن أنتم تبقوا منتظرين نكمل الحديث. حديث سيدنا عمر الطويل بتاع قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. حديث لا ينبغي أن ينسى. وإحنا أحياناً الحديث بيتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، لكن نكرره من أجل إحنا نعيش في جو الحديث نفسه. عشان نعيش مع الراوي، نعيش مع الصحابة، نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش معهم الأجواء التي عاشوها، سواء الأجواء النفسية أو الأجواء المادية، الأجواء في الأقوال والأحوال بحسب ما يرد في الحديث. وما حدش عايز يشتكي، لازم الواحد يشتغل، لا لازم الدماغ تشتغل. يعني أصل ما دماغك مش تشتغل غير لما تشغلها أنت. مش معقول دماغك وعقلك هيستدعيك ويقول لك يقول لك ما تنساش ان انت النهارده الموضوع الفلان، لا انت اللي تشغل. الواحد لما يركز كده شويه يراجع نفسه، يفضل يراجع يراجع يراجع، ربنا بيمن عليه يصل الى اللي هو عايزه. بس يفكر. سيدنا عبد الله بن عباس قال ارجعت سنه او اسال عمر على الحديث مين المراه التي ظهرتها على رسول الله. شو هذا الحديث؟ طب ده حديث الناس ده اللي يتنسيه السهل ايه؟ اللي يتناساه وينسيه السهل ايه؟ ابن عباس كان يحدث حديث له الرقم البخاري 4532، حدث انه قال مكثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما استطيع ان اسأله هيبة له حتى خرج حاجا، فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك، أشجار الأراك يعني اللي يصدق منها إيه؟ يؤخذ منها السواك يعني، لحاجة الله، قال فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ آية بتقول إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه إن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة رضي الله عنهما. قال فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، لا تمنعك الهيبة من أن لا تسأل، إنما يجب أن تسأل طالما علم وعاوز تعرف حاجة لازم تعرف، مش لو أنت عاوز تنسى حاجة لازم تنسى، لا تكون عايز تعرف حاجة لازم تعرف، الجسم مصر على أنك تنسى، لا أحرص على أنك تعرف حاجة. قلت هل هذه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله والحمد لله. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني. متخافش من همك، بيشجع بالله بن عباس، طبعا فارق السن كبير وهيبة عمر كمان كبيرة. مرحبا دائما كل ده بتسأل سؤال مين أكبر عبد الله بن عباس ولا سيدنا عمر؟ ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين بعد البعثة يعني. سيدنا عمر أسلم وعندها 40 سنة وقربت 40 سنة. اللهم صل على سيدنا. ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم خبرتك. خبرتك به. قال ثم قال عمر من أخذ بالي من سؤالنا السؤال اللي سألناه مين أكبر سيدنا عمر ولا عبد الله بن عباس؟ سيدنا عمر. عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا يركب خلف النبي في المدينة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو عندي 13 سنة، بس حفظ علما كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا. لأول إيه مقدمة، إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، يعني في الجاهلية كان ما يعبروش النساء، لا يسمع لها كلام ولا يديها رأي ولا يديها فرصة تفكر ولا تحاور ولا تناقش، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. أنزل إنهم لهم مكانة وتستشار ومثلها مثل الرجل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وبعضكم من بعض، يعني رجال ونساء من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، من عمل صالحا من ذكر وأنثى. سبحان الله العظيم وبحمده، تقويم النفس للقرآن مقصود في كل لفظ، يعني إحنا لما نقرأ الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يقول هي قاعدة عامة والإسلام جاء بها خلاص، لكن لما تقع على قلب إنسان ما كانش يعمل أي اعتبار للمرأة يقول إيه من ذكر الأنثى، إيه حكاية الأنثى دي، بيجيب سيرتها ليه، بيتكلم عنها هي القرآن، مين يعمل حساب للحريم؟ أما كده يقولوا كده الجاهلية مين يعمل حساب للمرأة؟ فلما تنزل آية 2 3 4 10 ذكر وأنثى ذكر وأنثى ذكر وأنثى، بعدين توصيات بالنساء توصيات بالنساء توصيات بالنساء، هذا تغيير وتحويل وتنظيف للنفوس وللعقول والقلوب، بيحصل طبيعي لما يقرأ الآية أو يسمعها لابد يحصل فيه تغيير وتقويم للرواسب التي كانت في عقول هؤلاء، ولذلك هم ربنا يعني أكرمهم ورفعهم ونفعهم بما نزل القرآن، لم يكن يسمعوا لفظ لفظ، يسمع لفظ الآية فينتفع به، مش يعني يسمع وقتنا القرآن وخلاص، ولا حفظ القرآن وفرق ذبح عجل وفرح غنمة، ولا قاعد ملا الشوارع يقول أنا حفظت القرآن وأروح فين يلحقوني، ما حصلش ما حصلش مش حصل إلا لا، الناس تقول كده حفظت القرآن ودوني إمام، أنا ناس يلحقوني عاوز أعمل إمام، سبحان الله العظيم بحمد يقلب يقلب الأمور، عاوز عشان حفظ القرآن لازم يروح جامعة يصل لإمام، يا كده ما يبقاش يا هو بقى مش موجود، مش أدفن وجودك في أرض الخمول، الحكيم قال كده أدفن وجودك في أرض الخمول، يعني خليك ما حدش يعرفك أحسن، فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه، النبات اللي يطلع من حبة ما اتدفنتش يطلع نبات يصفر كده يموت من الراجل، إنما لو الحبة اتدفنت تحت الأرض تقوى يبقى جذور غزة ويطلع نبات قوي، ده الأصل يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. كنا يعني في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، يعني ما كانش فيه اعتبار للإيه للمرأة في الجاهلية، إلى أن نزل فيهن ما نزل وقسم الله لهن ما قسم، عبارتين يعني هو الله مش قادر يحصي ما نزل من القرآن في النساء ولا ما نزل ما قسم لهن من الحقوق والواجبات، وفي نفس الوقت عبد الله بن عباس ده من علماء الأمة، شاب صغير لكن إيه عالم، كما عرف سيدنا عبد الله بن عباس على صغر سنه كان يقربه من مجلسه عمر، يوم لو كنت بعد كده قلت تعالوا جنبه هيا عبد الله خليك هنا، نحتاج آية نحتاج تفسير آية نحتاج حديث، ويستشيره وكبار الصحابة يتكلمون ثم يقول ما رأيك عبد الله، يقول لي حاكي يقول لي صح وده اللي حصل، أنا أفهمها كده زي ما أنت فهمها يا عبد يا عبد عبد الله بن عباس غلام صغير لكنه فقيه عالم. قال فبين أي بينما بين تكتب كده من غير مين بينما تكتب بينما أو بين فبين أي في حين أنا في أمر أتأمره، قاعد في البيت كده بفكر يقول عاوزين نعمل موضوع الفلاني كذا وكذا، قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، طب ما تعمل كذا وبتشاور عليه يعني بتعدل عليه بتحاول تشير عليه بأمر عشان يتصرف الذات، لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما ها هنا، إيه انت دخلك في الموضوع انت مالك بنتكلم فيه، لسه برضه ايه عاوز اعملها بنفس الميزان بتاع زمان. اتكلم شأن الشؤون اللي انا بتكلم احنا فيها، انا بتكلم في موضوع دخل في شأني ليه؟ ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في امر اريده، فيما تكلفك في امر اريد. تكلف معناها ايه؟ انسان يتدخل في حاجه مش ايه مش مش مش موضوعه، يعني لا تتكلف ما يعنيك وما انا من المتكلفين. نهينا عن التكلف، نهينا عن الايه التكلف، ان انا اتدخل من غير ما حد يستدعيني، ان انا اقول راي من غير ما حد يطلب مني مثلا. يعني ايه اللي خلاك تعمل كده يعني؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب. برضو الرد فيه ايه؟ التثبت في التمكن، فيه رصانه وفيه عقل وعلم. بترد هي عارفه بتقول ايه؟ عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد ان تراجع انت وان ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غبان. معلومه جديده دي، جاي رسالة بيان جديد ما عرفوش سيدنا عمر لسه. ما تريد أن تراجع أنت وحفصة ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة النبي حتى ظل يومه غضبان، يعني عشان قلنا لك كلمة تزعل، وحفصة شغالة معنا رسولها تراجع وبعد تزعل كل النهار يوم، يعني مش أكثر من يوم، خلي بالك لحد المغرب كده ويتصالح مع بعض، اللي زعل اللي غلطت تروح تعتذر وتصحح الامور، يعني ما يعديش اليوم، يعني كان في النهار بالليل يقفل، كان بالليل في النهار يبقى ايه لابد من تصالح يعني. وده الاسلام وده الدين وده الصح وده الحياه المستقره، ما يعديش فيها ما ينغصها ويستمر عليه يوم واثنين، ما ينفعش. فوجئ طبعا سيدنا عمر بهذا الكلام، فقام كلمة فقامة يعني ما رجعهاش ثاني، أخذ يوم قام كده وشد ردائه ولبس عشان إيه؟ يطلع يشوف حفصة أخبارها إيه مع تعمل إيه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة. طبعا التعبير معناها بسرعة أخذ رداءه وإيه؟ ودخل على حفصة. فقال لها يا بنية، كويس انه قال لها ايه يا بني، بس يا بني ممكن تكون اشفاق خايف عليها من المشاكل، يعني من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني انك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظل يومه غضبان، الكلام ده بيحصل؟ فقالت حفصه والله انا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. بداية على طول كده، والله إني أحذرك غضب الله عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة، يعني لا تنافسي عائشة ولا تتجرئي في الكلام على رسول الله. إن كانت عائشة تتجرأ لأن عائشة لها دلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لها دلال فأنت تختلفي عنها. لا يغرنك، يعني ما تخدعيش، فكر أنك أنتوا الاثنين زي بعض، لا هي غيرك كما قالها، يعني هي أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى أبيك إلى رسول الله من أبيك، يعني صراحة ووضوح وشفافية من غير حقد ولا غل ولا غيظ ولا دعاء، إنما ده واقع يعني يوضح حقيقة واقعة. أنت مش أحب إلى رسول الله من عائشة، عائشة أحب إلى رسول الله منك وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك، احترم نفسك، معناها كده يعني رضي الله عني عن الجميع. قال ثم خرجت سيدنا عمر حتى دخلت على امي سلمه، الست اشتغل واعظ في بيوت النبي يعد على التسعة كده ويقول له خلي بالها ما تزعلش النبي عليه الصلاة والسلام. لقرابتي منها فكلمتها، ربما لقرابتي يعني اختارها هي أو بدأ بها هي للقرابة يعني. فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، برضو دي مش هتسكت يعني، عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، دخل نفسه في كل حاجة. وطبعا النائب الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام وله مكانة اجتماعية ومكانة دينية ومكانة سياسية، الحكم يستشار ويأخذ برأيه، وهذا الحديث يؤكد أن رأيه كان صائبا دائما على بصيره رضي الله عنه وأرضاه. تدخل في كل حاجة حتى يوصل إلى الحل الحد أن تتدخل بين رسول الله وأزواجه، يعني مش حقك، مش صحش كده، عايز أقول ده مش إيه، مش حقك. طبعا الكلمة هزت سيدنا عمر، هزته وقال فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجل. نظرنا يقول إيه، واحد كبوا عليه إيه شوية ماء بارد، فأخذتني معنى شدت كده وإيه وغيرت توجه اللي في دماغه يعني، كسرتني عن بعض ما كنت أجل، الحماس والحرارة اللي داخله بدأت تهمل لما قالت يعني، بدأ يشي يعني يرجع نفسه، هل من حقه أن يتدخل في حياتي أزواج رسول الله؟ هل من حقه أن يتكلم؟ وده العقل والحكمة، مهما كان مفاعل الغضبان لساعد ما يرجع إلى الحق تبي إيه؟ يراجع نفسه. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار، صاحب من الأنصار مصاحبين على إيه؟ الخير، بحيث إنه لما يغيب سيدنا عمر والرجل الأنصار يحضر المجلس، يأتي عمر آخر النهار يقول سمعنا النهاردة حديث من رسول الله، النهاردة نزل القرآن قال كذا، النهاردة النبي شرح لنا كذا أو وعظنا في كذا. كذلك إن غاب الأنصار وحضر عمر يقول له ما كان من بين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. أي كانت الأخبار كل اللي يحصل عشان ما يغرش عنا حاجة من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شؤون المسلمين وشؤون الأمة عامة. لكن كان في ظروف سياسية خاصة شغل الإيه رأي العام، كان في ظرف سياسي يشغل الرأي العام، عشان في ناس يقول لك من هم للسياسة ما نعرفش، لكن كان مع عمر مشغول كرجل مسؤول في الدولة ورسول الله يعني سيدهم وإمامهم وقائدهم، فقلت أنا مشغلهم خبر. إيه اللي كان مشغلهم؟ كنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. واحد من الكفار عاوز يحارب المسلمين، ففيه شبه خبر جاي أخبار كده يعني من بعيد وبيتحرك عشان يحارب المسلمين، فكانوا منتظرين متوجسين أن يعرف أي لحظة يطلع الجيش يقابل مين، يقابل هؤلاء الأعداء عشان يواجههم. طبعا كل واحد يستعد بطريقة، اللي يجهز سلاحه واللي يجهز الخيل واللي يجهز الفلوس واللي جهز نفسه معنويات عشان ايه يخرج. في الظروف اللي زي دي جاء له رجل أبطار وخبر عليه فين؟ في بيته. نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، يعني مشغولين بالموضوع ده ليل نهار يعني. فإذا صاحب الأنصاري يدق علي يدق الباب فقال افتح افتح افتح، هبط وافتح يا عمر. فقلت جاء الغساني في حرب يعني ولا نحصل إلا يحصل خطأ شديد ومتوقعين خبر. فقلت جاء الغساني، بس من الغساني ده رسام كانت ايه واصبحت ايه؟ تاريخ الجغرافيا. العراق، شمال العراق. شوفنا كذا ملك مكانين ساعد ان شاء الله، بارك الله فيك. فقال بل اشد، مش الغسانة مش الحرب، مش القتال ولا حرب، ده حاجة اصعب من الايه؟ من الحرب. بل اشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه. حصلت مشكلة ورسول الله اعتزل ايه؟ ازواجه، ما بيتكلمهمش، هو دخل قعد في مكان وسيبهم في حاله. يبقى فيه مشكله ايه كبرى في بيت النبوه. فقلت رغم انف حفصه، زي ما هنقول ايه يا واقعة فلان يا ويل فلان. رغم انف يعني انا يعني ايه بعت موضع مذله عملت فيها اذى يعني. رغم انف مين؟ حفصه وعائشه. فهم القصه، فهم الايه السبب يعني، هو كان متوقع بس هو قال لهم كده اخشى عليكم عقوبه الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى توقع اذا اعتزلهم يبقى حصل وغضب النبي عليه الصلاه والسلام. وده شوف الشفافيه والبصيره والشراسه عند عمر رضي الله عنه. فاخذت ثوبي فاخرج حتى جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة الله أو مشروبة الله، المشروبة اللي هي في خارج الأوضة يعني زي الإزال بلكونة زي البراندة زي البراندة كده، فالمكان المتسع خارج البيت خارج الغرفة يعني أو الفجرة، يرقى عليها بعجلة، يرقى عليها بلي يعني هو في يعني خارج وقاعد على المكان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه بتاع شعبه كده يطلع عليها، فاكرين؟ سلم بتاع عباره عن خشبه، ده بتاع زمان الشعب، فاكر الشعب عبد الهادي؟ خشبه يحط مكان للرجل عشان يطلع عليها كده، فكان يطلع فيها ولو حد له قعد فوق ساعه ما ينزل ما يستنتش ينزل على النبي كده عليه الصلاه والسلام، ينزل على الخشبه. لكن عمر بتعمل ايه؟ اسند ايدك كده خشبه يعني خشبه عمود خشب يا عبد الهادي، في حفرة كده للرجلين زي الدرج سلم خشب، فيحط النبي كان ينزل عليها من غير ما يستند على حاجة، نشاط وقوة وإيه وهمة وثبات أعصاب، لأن ثبات الأعصاب هو اللي يخليك إيه تعدي الأماكن الدقيقة، لأن في كل واحد أعصابه تختلف، في واحد يجيب السلم قد كده يطلع يصلح الكهرباء ويقعد مبسوط، لكن لو لاحظت واحد زي حالات فوق السلم يبص شمال ويمين يقول الناس يمسك السلم وينزل ثاني بعد دقيق ينزل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول له التوافق العصبي والذهني، فعل الرياضة يقول له ايه عندي توافق عصبي وذهني، بمعنى انه منضبط الحاجة اللي عايز يعملها بيضبط نفسه، عصبية تبقى متزامنة مع الحاجة اللي عايز يعملها بدي يعملها مثلا موضوع الرياضة يعني. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيها خلقة فطرة فقره الله عليها صلى الله عليه وسلم. فخرج إليها إلى المشربة يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب. يبلغ مين؟ يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام إن عمر جاء عاوز يقتل على رسول الله. فأذن لي. قال عمر، وفيه رواية تقول يعني يتردد في الإذن هو يعني في حديث ثاني أن لما استأذن الغلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فرجع فلم يجبه، ربما يكون حديث آخر قصة ثانية، إنما في الآخر أذن لمين؟ سيدنا عمر للدخول. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني قال لي الكلام اللي سمعناه الحوار اللي بين عبد الله بن عباس وبين سيدنا عمر، يعني كانت كنت قاعد مع زوجته وبعدين جيت تدخلت، يقول يعني كنا في الجاهليه لان انا اعد النساء من امر النساء شيئا وكنت يعني ادير امرا في بيتي فقالت كذا فقلت لها كذا فخرجت الى حفصه وقلت لها كذا وقلت لام سلمه فقالت ام سلمه، لحد موضوع ام سلمه ونشوف النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله، تبسم من جرأة أم سلمة والمفهومية أم سلمة ولا إعجابا برأي أم سلمة. نظن بتتدخل، تتدخل في كل حاجة حتى تتدخل بين رسول الله وأزواجه. طبعا كلمة تعجب، كلمة جميلة وكويسة في موضعها يعني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير، جالس على إيه؟ على حصير ما بينه وبينه شيء. قال على حصير ما لهاش فرش يعني. ربنا يرحمنا ورحمة الله تعالى ونسامحنا زمان ذلك الرهيب. وتحت رأسه وسادة، وسادة من أدم حشوها ليس، وسادة جلد جربة يعني محشية إيه ليس. وإن عند رجليه قرضا مصبوبا، جنب رجل شرب جرب. من حد عارف الجرب؟ ثمار الصمت يعني. وعند رأسه أهب معلقة، في برضه جلد كده معلق جربة معلقة كده في الليل. يعني كل المتاع البيت اللي هو ما شاء الله سواد جرد. الجرد طبعا مستخدم عشان يطبغ به الجلد، يستعملوا يعملوه جرج جربة، يعملوها سجاي، حطوا فيه سمنة، حطوا فيه مية، يعني أشياء البيئة المحتاج إليها البيت، يحتاج إليها البيت. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت. رق قلب مين؟ عمر الرجل الشديد. لكن لما شاف جنب النبي متأثر بالحصير عليه الصلاة والسلام بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال ما يبكيك؟ بكى على إيه؟ فقال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ طبعا دي رواية مختصرة في حوار يعني في حديث آخر إن شاء الله. لكن الحديث بمناسبة تبتغي مرضاة أزواجك، بمناسبة إن تظاهر عليك إن الله هو مولاه. وذكر الحديث مكررا باختصار. أردت أن أسأل عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، معروف صغت القلوب ولتصغ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى يعني صغي أن يميل القلب، يعني تصغى إليه قلوب يعني تميل إليه القلوب. إن صغت قلوبكما يعني إن مالت قلوبكما للإيه؟ للموعظة، لتميل القلوب. يعني وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. تظاهرون أي تعاونون، تظاهروا يعني إيه؟ هم كلهم يتفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتفقن على رسول الله. ثم ذكر البخاري آية أو جملة من آية، قوا أنفسكم وأهليكم، أي أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي أوصوا أنفسكم وأهليكم بتقوى الله وأدبوهم. وعن قتادة مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصيته. أو قال عن علي علموا أهليكم الخير ورواته ثقات. وكرر الحديث أيضا. طبعا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كنا في درس مرة نتكلم ذكرنا رأي العلماء قوا أنفسكم وأهليكم نار. وأن سيدنا عمر سأل وقال هذه أنفسنا فما بال أهلينا، يعني قوا أنفسكم نارا، اعمل العمل اللي يحميك من الايه؟ من دخول النار. طيب يبقى تجتنب المحرمات عشان ما تدخلش النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. بقوا أنفسكم وأهليكم نارا وتبعد عن إيه الأعمال التي تقربك من النار عشان تعمل إيه؟ تدخل الجنة. ومعروف تفضل إننا خلقنا، ربنا خلقنا سبحانه وتعالى ثم دعانا لطريق الجنة. الله سبحانه وتعالى خلق الناس الجن والإنس ودعاهم لدخول الجنة، فمن أجاب سهل عليه الطريق ودخل الإيه؟ الجنة. ومن تنكب الطريق يبقى يروح للناحية الثانية. كل أمتي يدخلون الجنة إلا الجنة إلا من لمن أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وبعدين في حديث ثاني يقول يعني معنى الحديث، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا رجلا بنى بيتا وأقام فيه مأدبة ودعا إليه الناس، فمن أجاب ودخل البيت أكل من المأدبة، ومن لم يجب لم يدخل البيت ولم يأكل من المأدبة. فالبيت هو الجنة والداعي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستجاب للنبي يدخل البيت ويتفضل إليه يتنعم بنعيم الجنة، اللي ما استجابش خليه قال يروح في حتة ثانية. طيب كيف نقي أنفسنا وأهلنا نارا وقودها الناس والحجارة؟ قال لك أولا اجتناب المحرمات. اجتناب المحرمات لأن ربنا بيقول ما تعملش بيها، ما تعملش بيها عشان لو عملتها يبقى ما تنفعش تروح الجنة. يبقى نجتنب المحرمات عشان ندخل الجنة، ونجتنب المنكرات عشان ندخل الجنة. وأيضا يعني اجتناب المحرمات ده أمر واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أو المشكلة في المشتبهات، أمور متشابهات أو مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فاتقوا الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول حمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن حمى الله، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. كمان حديث ثاني في البخاري يوضح الموضوع أكثر، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة، ولفظ البخاري حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. بمعنى الجنة الطريق ليها صعب شوي، عاوز مجاهدة وصبر، يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويجاهد شهواته عشان يخترق ويصل الجنة. إنما النار سهلة، النار يعني حفت بالشهوات، كل ما تميل إليها إليه النفس هو اللي يوصل للنار. كل اللي تحبه النفس البشرية، المال، الزرع، الغيط، البناء، التجارة، الزراعة، المباني، النساء، البنين، القناطير، المقنطرة، كل هذه أشياء مزينة مزينة تميل إليها النفس وهي التي توصل صاحبها لإيه؟ للدار اللي مش مظبوط، دار اللي مش كويس. ولذلك في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى قال لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب إليه فانظر إليها، اذهب فانظر إليها، فذهب فسأله ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم ماذا رأيت؟ راح يشوف الجنة جبريل عليه السلام، قال رأيت دارا لا يسمع بها أحد إلا ويدخله. الكلام اللي في الجنة أي واحد يسمع عنه لازم إيه؟ هيبادر ويسرع ويخترقها ويروح يخش الجنة للجمال اللي فيها والحلاوة اللي فيها والكرامة اللي فيها. ثم أمر بها فحفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره. طب روح يا جبريل شوف الأخبار إيه. ثم سأله ربنا سبحانه وتعالى وهو أعلم قال ما ظننت أن أحدا يدخله. من المكان اللي محيطة بالإيه؟ الجنة. عشان أنت عاوز جهاد، عاوز صبر. ما أنت تغرز واحد في الدكان ولا في الشركة بيبيع ويقبض ويبيع ويقبض، وبضاعة رايحة وبضاعة جاية وفلوس والخزنة مليانة وآخر النهار خزنة يحطها في جيبه يروح، ماله ومال الصدقة والنفقة والجهاد في سبيل الله وصلة الرحم والصبر والصدق والكلام اللي فلوس فلوس رايحة جاية، يبقى مشغول مزينة ولا اللي بيزرع عمال يحصد ويحصد كل مال يوسع في الزرع ويحصد يجيب زرع ويجيب إنتاجه وحنتج حيوان وينتج حاجات كثيرة فمشغول. فقال ما ظننت أن أدخلها. ثم أمرها فلما خلق النار اذهب يا جبريل فخلق، قال ما أظن أن يسمع بها أحد وأدخلها النار عشان فيها ألوان العذاب، قال مش ممكن واحد يسمع بها وأدخلها أبدا. ثم أمر بها الحق تبارك وتعالى فحفت بالشهوات، روح يا جبريل شوف الأخبار إيه، فرجع قال ما ظننت أن أحدا يسلم منها من كتب ما يحفت بالإيه حواليها حاجات حلوة، وأي واحد يتشده الأشياء الحلوة يعني يقرب على الحاجة الحلوة ابتدي إيه يتمتع ويتلذذ لحد ما إيه يغرق في الحلاوة، والحلاوة الشديدة كثيرة خالص، بعد ما يغرق في الحلاوة اللي جلست في الجنب الإيه مش حلاوة من غير، يقول لك مش حلاوة من غير يعني. نسأل الله السلامة والعافية. الحديث المختصر بعد ذلك عن أنس قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدلها أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية. يبقى قالها عمر قبل ما يقرأ إيه الآية، يبقى قال ما تزعلوش النبي أحسن بعدين لو خسرت النبي مش هتعودوه، معناها كده لا يخسر يعني بيوت النبي ما يكسر في بيت النبي لا تعوض. فقالها فنزلت الآية، فنزلت الآية. ولذلك في حديث ثاني يقول فيه عمر عن أنس عند البخاري أيضا وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث يعني أن أفكر في الحاجة وأقولها قمين ذي القرآن به. ابن عمر له موافقات، حديث يقول وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، سبحان الله بيطوفوا حوالين الكعبة وشاف مقام إبراهيم، إيه رأيك لو نصلي هنا يا رسول الله؟ رأي عمر كده، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما شاء الله. وآية الحجاب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يا رسول الله يعني أهلك يدخل عليهم البر والفاجر، وبعدين ما يصحش كده كل واحد يخش يقعد في البيت ويتكلم، ولا لما شاف سودة ماشي وسودة كان جسمها بدين شوية قال رسول الله فقال عرفتك يا سودة، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا عايزك يعني تشوف موضوع يلبس كويس بحس بجوية مختلفين عن الناس ما حدش يبص عليه، فنزلت آية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن له. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربكن، عسى ربك طيب عسى ربه إن طلقته، فنزلت الآية. خلي بالك وافقت ربك في ثلاث بهذا الحديث، لكن ابن حجر عليه رحمة الله قال إنه تتبع الموافقات التي حصلت من عمر كل ما يقول رأي ينزل القرآن يؤيده وصل 15 موافقة، منهم أسارة بدر ومنها عدم الصلاة على المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول يقول تصلي عليه وقد قال كذا وكذا، تصلي عليه يا رسول الله ده منافق وعمله يقول دعني يا عمر يا رسول الله دعني يا عمر، حتى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني وفق رأي عمر في هذا. وهذا دل على كثرة موافقاته، يقول أكثر ما وقفنا منها بالتعيين بكلام ابن حجر على 15، لكن ذلك بحسب المنقول، قد تقدم الكلام عن بعض هذه الموافقات. فيه يعني من تعبير سيدنا عمر وافقت ربي، ما قالش ربنا وافقني، في فرق بين وافقت ربي بين وافقني ربي، لما يقول وافقت ربي يبقى الاصل ايه؟ الاصل القران واللي في اللوح المحفوظ وفي علمه الازلي، انما لو قال وافقني ربي يبقى انا اللي قلت وربنا اللي ايه؟ فقني. سبحان الله، هذا هو العلم وهذا هو الفقه، ونسأل الله ان يرزقنا واياكم فقها في دين وحلما في لين وعلما في يقين.